العدد الأصحاح 28. وكلم الرب موسى قائلا: أوصي بني إسرائيل وقل لهم: قرباني طعامي مع وقائدي رائحة سروري تحرصون أن تقربوه لي في وقته، وقل لهم: هذا هو الوقود الذي تقربون للرب، خروفان حوليان صحيحان لكل يوم محرقة دائمة. الخروف الواحد تعمله صباحا، والخروف الثاني تعمله بين العشاءين، وعشر الإيفة من دقيق ملتوت بربع الهين من زيت الرد تقدمة. محرقة دائمة هي المعمولة في جبل سيناء لرائحة سرور وقودا للرب، وسكيبها ربع الهين للخروف الواحد في القدس اسكب سكيب مسكر للرب. والخروف الثاني تعمله بين العشاءين كتقدمة الصباح، وكسكيبه تعمله وقود رائحة سرور للرب. وفي يوم السبت خروفان حوليان صحيحان وعشران من دقيق ملتوت بزيت تقدمة مع سكيبه، محرقة كل سبت فضلاً عن المحرقة الدائمة وسكيبها. وفي رؤوس شهوركم تقربون محرقة للرب، ثورين بني بقر وكبشاً واحداً وسبعة خراف حولية صحيحة وثلاثة أعشار من دقيق ملتوت بزيت تقدمة لكل ثور، وعشرين من دقيق ملتوت بزيت تقدمة للكبش الواحد، وعشرا واحدا من دقيق ملتوت بزيت تقدمة لكل خروف محرقة رائحة سرور وقودا للرب. وسكائبهن تكون نصف الهين للثور، وثلث الهين للكبش، وربع الهين للخروف من خمر. هذه محرقة كل شهر من أشهر السنة. وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية للرب، فضلا عن المحرقة الدائمة يقرب مع سكيبه. وفي الشهر الأول في اليوم الرابع عشر من الشهر فصح للرب، وفي اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد، سبعة أيام يؤكل فطير. في اليوم الأول محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعملوا، وتقربون وقودا محرقة للرب، ثورين بني بقر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولية صحيحة تكون لكم، وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت، ثلاثة أعشار تعملون للثور، وعشرين للكبش، وعشرا واحدا تعمل لكل خروف من السبعة الخراف. وتيسا واحدا ذبيحة خطية للتكفير عنكم، فضلا عن محرقة الصباح التي لمحرقة دائمة تعملون هذه. هكذا تعملون كل يوم، سبعة أيام طعام وقود رائحة سرور للرب، فضلا عن المحرقة الدائمة يعمل مع سكيبه. وفي اليوم السابع يكون لكم محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعملوا. وفي يوم الباكورة حين تقربون تقدمة جديدة للرب في أسابيعكم يكون لكم محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعملوا، وتقربون محرقة لرائحة سرور للرب، ثورين بني بقر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولية، وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت، ثلاثة أعشار لكل ثور، وعشرين للكبش الواحد، وعشرا واحدا لكل خروف من السبعة الخراف، وتيسا واحدا من المعز للتكفير عنكم، فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها تعملون مع سكائبهن صحيحات تكون لكم.